بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، فانا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: نفعنا الله بعلومه وإياكم، اللهم آمين. بعد أن أتممنا أركان الوضوء وأخذنا شروط وجوب الوضوء وشروط صحة الوضوء وأخذنا في تمام أحكام الوضوء، ندخل بعونه سبحانه وتعالى إلى سنن الوضوء. والسنة هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السنة تعريفها عند علماء الحديث ربما يختلف يعني شيئا بسيطا عند علماء الفقه، كما قلنا كل تعريف له تعريف اصطلاحي، لغة متفقين عليه. السنة باللغة الطريقة، السنة الطريقة، ولكن بالاصطلاح اصطلاح علماء الفقه ربما يختلف قليلا عن علماء الحديث. علماء الحديث يقول السنة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية كانت أو خلقية. أما عندنا في الفقه حين نقول السنة نعني بها التي يثاب فاعلها مو لا يعاقب، لا، قلنا ويلام ويعاتب تاركها، وعلى قول بعض العلماء يأثم تاركها على الدوام. واضح إن شاء الله. هذا ما من نقول سنة مثل ما ذكرنا الشرط، مثل ما ذكرنا السبب. فالسنة اكتب هنا، اكتب السنة ما يثاب فاعلها ويعاتب ويلام تاركها، وقيل يأثم، أو أيضا يعني مو للتمريض، أيضا ويأثم تاركها على الدوام، يعاتب ويلام ويأثم تاركها على الدوام. عافى دائما خلاص هي سنة وانتهت، لا، هذا ما يصير. نعم. قال: يسن في الوضوء 18 شيئا. طبعا هنا دائما لما يذكر ال ال ال ال الأرقام دائما يقول لك هنا 12، هنا 6، هنا 7، هنا كذا، هذا اكتب لي عليه للتسهيل لا للحصر. يعني هذا يريد يسهل على الطالب، يريد يسهل عليك، يسهل لك أنه هو جامع جزاه الله خير لإمام الشرنبلالي. كانت هذه المسائل يعني مفرقة بأمهات الكتب، فهو جمع هذه المفرقات بالكتب، جمعها على شكل أعداد. هذه الأعداد مو للحصر، يعني السنن بس 18 سنة، ماكو أكثر، لا، ربما يوجد أكثر، أكو نقدر سنن ربما في أمهات الكتب، في أحاديث، ربما أكو سنن أخرى نقدر نضيفها على الوضوء. يعني مو للحصر العدد هذا، مو للحصر 18 وقف الهاهية، لا، ربما أكو أكثر، ولكن هذا 18 للتسهيل، تسهيل الحفظ على الطالب. افتهمناها إن شاء الله. إذا لتسهيل الحفظ على الطالب سوى قال لك سنة الوضوء 18 سنة، يعني هذا مو خلص هاي قفل، ولا واضح إن شاء الله. نعم. قال: أولا غسل اليدين إلى الرسغين. أولا مسألة الغسل، تعريف الغسل اللي كتبه، لأن هذا حنحتاجه هواية. أكو مرات أمور أقول لك اكتبهن لأن هذا حيحتاجهن بالشغل، راح نحتاجهن. الغسل هو إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر. الغسل بالفتح، فتح الغين، هو إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، يتقاطر ولو قطرتان على الصحيح، ولو قطرتان اكتب على الصحيح، لأنه يعني بين العلماء من فصل في هذا الأمر. يعني أقول أقله قطرتان، أقله قطرتان. شنو يتقاطر؟ يعني من أغسل أنا مثلا هسه جبت كلينس، هذا شي يسموه مرطب، وجيت ووصلت المي الكل كل إيدي، وصل المي كل التحج تبللت، تقاطر من عنده كيس مرطب، ماكو تقاطر به، ماكو تقاطر، هذا مغسل. ويا الحمد لله، وان كان هو الماده اللي بالكريس مو ماء مطلق، يعني لا يصح الطهاره به، واضح ان شاء الله، ولكن المعنى حتى توصل الفكره. فلا بد في الغسل من اغسل العضه، خلي الماء من اغسل ايدي، لازم يتقاطر اقل شيء قطرتين، اقل شيء. اذا ماكو تقاطر يجي واحد يقول لك انه هاي شو اسمها، مال شو اسمها، مال الحلاقين، شو اسمها هاي المضخه، ويجي على يده وبش بش بش وصل المي لكل مكان، ولكن تقاطر لم يتقاطر ما يصير. افتهمناها ولا حتى نفهمها؟ هاي الاحكام الشرعيه نفهمها. فاذا الغسل اساله الماء على المحل، يعني على الايد، على الوجه، على الرجل، بحيث شنو؟ قلنا بحيث لو بحيث بحيث، لأنها لا تجر هنا. نعم، أصلا بعدين تأخذ أبواب بحيث لا يتقاطر. نعم، إذن قلنا غسل اليدين إلى الرسغين. طبعا هنا غسل اليدين احنا ربما مرات ربما كل كلمة شوية نوقفوا إياها. قال غسل اليدين إلى الرسغين، طبعا الرسغ، الرسغ ملتقى الكف بالذراع، ملتقى الكف بالذراع. شو أسميه؟ أسميه رسغ، بس مو كليته، شوف مو كله، بس اللي بالوسط هذا بالنص أسميه رسغ. أما اللي منا يسمى كوع، والمنا يسمى كرسوع، والبرجل اللي طالع منا يسمى بوع. فلذلك مرات واحد حتى عندنا مثال، يعني يقول هذا ما يعرف كوعه من بوعه، مو تمام لو سامعين مثال، ها شنو كوعه من بوعه؟ الكوع هذا والبوع من الرجل. افتهمناها؟ اي. فالرسغ ياهو يعني الرسغ ملتقى الكف بالذراع، ولكن وسط الوسط، هذا يسمى رسغ، مو كل الملتقى، انها تسميات يعني عند اهل اللغه. قال غسل اليدين الى الرسغين، اطلقها، خلها مطلقه، ما قيدك بشيء، ما قيدك بشيء. هذا مطلقة متى؟ إذا كان يعني يتوضأ مثلا، هسه مستيقظ، كان متوضأ مصلي الصبح ومتوضأ مصلي الضحى، أو جاء يدي يتوضأ، من السنن أن شو يسوي؟ أن يغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا. ولكن إذا استيقظ من منامه، هسه وكان نايم وقعد، السنة آكد، اكتب إذا كان مستيقظا فالسنة آكد، سنة مؤكدة. ليش؟ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. واضح؟ فإذا كان مستيقظا من النوم السنة شبيهة، السنة آكد، سنة مؤكدة أكثر. اما ان لم يستيقظ، لم يكن مستيقظا من النوم، يعني متوضا قبلها وكذا، هذا شنو؟ هذه سنه فقط، ولكن مو مؤكده. فهمناها ان شاء الله، حنفصل بها باصول الفقه، عندنا هوايه تفاصيل بعد اكثر. نعم. قال والتسميه ابتداء، يقول لا وضوء، ورد في الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله. أوله علماء الحنفية أنه لا وضوء بالأجر، لا وضوء بالأجر، أو لا تمام في الوضوء لمن لم يسم الله. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لسائر بدنه، ومن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء الوضوء فقط. يعني إذا تتوضيت وما مسمي إلك، بس المكان اللي وصل للمي هذا الطهر، أما إذا سميت كل جسمك يتنور. لذلك سبحان الله، يعني حتى بعض المفسرين فسروا قول الله تعالى عن يوم القيامة لما يجوا المؤمنين ومنورين وأكو منهم منورة بس أعضاء الوضوء، هذا ما يسميه، من يتوضى ما يسميه، فسرها بهذا التفسير، قال من يتوضى ما يسميه، فتلقى بس أعضاء الوضوء إيش بيها منورة، وجهه منور، إيده منورة، رجله منورة، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا، هذول كلهم منورين مو فوق الجو وإحنا همينا. يقال يعني بعض المفسرين يقول هذا كان ما يسمع الوضوء مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم. فإذا شوف تسمية قد مهمة بالوضوء، قال كل أمر ذي بال لا يبتدأ بسم الله فهو أبتر أو فهو أخضع أو فهو أجدم. واضح؟ حتى بالورقة البارحة مال واجب خواي ما كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كان أكو أستاذي درسنا بالدراسات الإسلامية الله يحفظه حي يرزق، سبحان الله كنا طلاب معدنا بالرابع بالخامس اعدادي، كان هذا الرجل لما نجاوب اللي يكتب قال النبي صاد ما يكتب صلى الله عليه وسلم ينقص 10 درجات، فاللي كان يكتب صاد جوزه من هذا اللي اسمه اي، فانا عاده بالكليه كذا ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ينقص درجات، اتفق وياهم مقدمه، احنا ما متفقين فهذا نعبرها الجايات لا تمام، البسملة لازم، الوالد قدس الله سره كان يأكد على هالمسألة، ما تبدي بأي كتابة كذا إذا ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. واضح إن شاء الله. كما قلنا والتسمية ابتداء، طبعا هنا مسألة التسمية، لو نسي التسمية في بداية الوضوء نسي يسمي بداية الوضوء ونسي يسمي شي يسوي؟ يقول العلماء الوضوء يختلف عن الأكل، بالأكل اللي ما سمى بالبداية شي يسمي يسمي بالوسط، أما نتذكر يقول بسم الله أوله وآخره تمام. قالوا بالوضوء كما يذكرها أعتقد الإمام الزيلعي يقول بالوضوء لا تجزئ التسمية بالوسط، ليش؟ لأن الوضوء كليته قلنا كله فرض واحد فلازم قبل الفرض، أما الأكل كل أكلة كل لقمة هي عمل وحدة. واضح إن شاء الله، فش قد مهمة التسمية، فلذلك تعود، عود لسانك أول ما تبدي نويت الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم يلا تبدي، عود نفسك. نعم. قال والسواك في ابتدائه، طبعا السواك عندنا من أعمال الوضوء، اكتب عليه من أعمال الوضوء. نعم. والسواك في ابتدائه، طبعا يقول الإمام الزيلعي في كنز الدقائق يقول التسمية والسواك ليسا من السنن بل مستحبات، هذه كمعلومة عامة. ولكن هنا الإمام الشرنبلالي، والإمام الشرنبلالي رحمة الله عليه طبعا ما يذكره في كتابه دائما عموما إلا في بعض المسائل يعني ننبه عليها في وقتها، عموما ما يذكره الإمام الشرنبلالي هو معتمد المذهب، هاي احفظوها، معتمد المذهب ما يذكره الشرنبلالي، لأنه توخى يعني تحرى هاي المسائل يعني تحري دقيق، وإن كان بعض المسائل يعني المفتى غيره، ولكن أكثر المسائل هي ما يفتى به اللي وين؟ اللي في مراق الفلاح أو في نور الإيضاح. نعم. قال والسواك في ابتدائه ولو بالأصبع، ولو بالأصبع حتى إذا ما عندك سواك ما شال سواك بالأصبع، طب وبصبعك بفمك وسوك، واضح؟ أو مثلا خرقة خشنة أو فرشة مال سنون كله يجزئ، أهم شيء شنو؟ أن تستاك. نعم. ولو بالأصبع عند فقده، طبعا هذا كما قلنا السواك من أعمال الوضوء. زين بالصلاة أرد أقوم أصلي السوك لو لا؟ شوف لما نسوكت بالوضوء واستعملت السواك، يعني السواك من أنت بالوضوء واستعملت السواك إيش أكو صلاة راح تصليها بالسواك؟ إيش أكو عمل حتعمله بالسواك؟ هذا مضاعف ولك أجر السواك. يعني أنا مثلا قبل الفجر جيت وسوكت استاكيت، أصلي الفجر، أقرأ قرآن، أصلي الإشراق، أصلي الضحى، ربما أصلي الظهر، ربما أصلي العصر والسنن والنوافل، وأنا ما استعملت السواك، بس من ده توضى قبل الفجر. هذه الصلوات كلها مضاعفة، الصلاة بالسواك خير من 40 صلاة بلا سواك. عيابه شوف شوف شون ذاك مرات عجاج يقول الله يطول عمرك، الله يطول عمرك شنو يعني؟ الله يزيد أعمالك، زيد خيرك، يعني كل فرض تصليك أنه مصلي 40 مرة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد. أدرد أدرد شنو يعني؟ يعني سنوني توقع، يعني الدريد شنو دريد؟ يعني اللي سنونه واقعة، أي مو أستاذ دريد، أي احنا نسميه لهلم. اي حتى خشيت ان ادرد، نعم يعني انه سنون تقع من كثر ما يوصيني السواك السواك السواك. ايوه انا كذلك شيخ عادل قبل شوي حكى على السواك، احنا نادر حكى على السواك، سبحان الله. اي شوف السواك سبحان الله يعني من اخلاق الانبياء عليه الصلاه والسلام، من سنه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وحعلمكم طريقة استعمال السواك كما علمنا والدي قدس الله سره، شلون نلزم السواك وشلون نستاك. الطريقة اللي علمناها والدي قدس الله سره، شوف قال تلزم السواك هكذا، هذا اني لثلاث أصابع هنا وهذا هنا وهذا جوه، هذه منا تسندهن ثلاث أصابع منايا، انتبهوا ياها، هذا قريب على رأس السواك، والإبهام من ناية، والأصبع الخنصر يصير بالأخير جوه. قال تحته، طبعا بعض العلماء يفسروا يقول تحته يعني هناية، ولكن لا، والدي علمنا إياها بهذه الطريقة، تخليه وين؟ جوه السواك. حفظتها الطريقة هكذا. طريقة الاستياك شلون تصير؟ أن تبدأ بالميمنة، تجي على سنونك الفوق، السواك تخليه من فوق وتجي شيص بيه هكذا، تجيبه منا لليسرى، بعدين تنزل على الجوة، ترجع لليمنى، بعدين الشيص بأسنانك هكذا، خلص. أعيد سريعا، لزمة السواك ثلاث أصابع منا، الإبهام منا، الخنصر بالأخير. من تجي تستاك تبدي من فوق من اليمين، ترجع إلى الشمال، بعدين الثنايا السفلى، من الشمال ترجع لليمين، بعدين الشيص بأسنانك. نسوق سريعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا حفظتوها إن شاء الله. هذا طريقة استعمال السواك. فبالمضمضة إذا استعملت السواك، بس ثواني، إذا استعملت السواك يكون السواك لكل ما تؤديه من فرائض ونوافل وقراءة قرآن، هذا الفعل. وأما استعمال السواك عند الصلاة فهذه سنة ثانية، يعني إذا سوكت بالوضوء ما تسويها بالصلاة، لا بالصلاة همينة ما يضر، أيضا السواك قبل الصلاة ماكو إشكال، هذه سنة أخرى بعد النظريات الخير خيرين. أما من الداخل أيضا ورد أنه يعني ربما بداخل أسنان، ولكن هو الخارج أنه تنظيف أسنان ما يبقى على ظاهر الأسنان، والله تعالى أعلم إن شاء الله. طبعا سبحان الله، يعني يروى عن شيخنا الشيخ عمر ضياء الدين قدس الله سره من سادتنا النقشبندية، سبحان الله، يقولك رجل، كان هذا الرجل عالم وكان حافظ للقرآن، فنوبة راح على الشيخ شلون يعني، قال له يا شيخ يعني انت لازم تتعلم، انت مجموعين هالناس كلهم يمك، انت لازم تقعد تتعلم يعني على ايدنا، تقعد كذا تعرف شوية. مرات سبحان الله يصيبه يا ساتر يا ربي بعض ال، فقال له مثلا يعني شلون نقول نتماحن او نتبارى انا وياك، شوف ياهو من عندنا اللي اعلم، ياهو اللي اضبط، يعني ليش الناس مرات سبحان الله حسد من عنده، يقول ليش يجون يمك مو يمي، يعني حط صورة. قال له وطلابك يعني دراويشك هم الحكم بيناتنا، كانوا قاعدين على كراويتات بالشمال يعني هبب ياره، فسبحان الله قال له خلي هذا هو الشيخ نفسه قال له نقرأ سورة الفاتحة مو أكثر نشوف يا أهل يقراها أضبط هذا لو أنت بس سورة الفاتحة بدأ هذا الشيخ بدأ يقرأ متقن حافظ أو يجيب لك إياها بمخارج الحروف والصفات والكذا وضبطها ضبط من هاي التمام من ذا يقرأ الطلاب بعد بأول آية آية 211 على الله يعني الشيخ الشيخ مش حيزيد يعني خلاص يعني معناه سبحان الله كمل التلاوة فهو بفخر وكذا قال لي يلا الشيخ هسه أنت أقرأ شيخ عمر السوى سبحان الله قام شيخ عمر طلع السواك أول شيء طلع السواك جبناها على السواك فاستاك ثم قام من الكراويت من القنفة قعد بالقاع تربع فأول ما بدأ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالقاع صخرية القاع قامت تهتز بهم هذا الشيخ نزل قال له دخيلك هاي خلاص شوف أن تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام جد مهمة احنا ما نريد نطلع خلينا العفو اثناء المضمضه من تتمضمض السواك من ويا المضمضه خليها يصير السواك ان شاء الله اي قال والسواك في ابتدائه ولو بالاصبع عند فقده قال والمضمضه ثلاثا ولو بغرفة واحد لأن من السنة هي أصل المضمضة سنة وهنا ثلاثا أيضا سنة التثليث أيضا سنة قال ولو بغرفة واحدة بس انتبه لي على هذه ولو بغرفة واحدة هكذا حكي وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني كان يتمضمض بيش غرفة واحدة يغرف مي ويأخذ مي ويمضمض بحلقة ويذبه وثم يأخذ ويذبه وثم ياخذ بدون ان ياخذ مي جديد حتى ذا بغرفه وحده كفاك تمضمض بيه ثلاث مرات جائز جائز فهمناها ان شاء الله حتى ذا بغرفه واحده قال ولو بغرفه يعني حتى اذا ولكن اذا تاخذ مي جديد لكل مضمضه بعد افضل يعني سبحان الله المضمضه بس انتبهوا لهنا يعني شوي نوقف وياها المضمضة مو بس أسحب المي بالفم وأذبه أمجه أذبه احنا نسميه المج أذبه مو بس أخليه بحلقي وأذبه لا المضمضة هذه الألفاظ مثلا زلزلة قلقلة مضمضة هذه تدل على شنو هو الحرفين حرف رايح وحرف جاي هذه تدل على شنو أنه روح رده يعني قلقلة هسه بأحكام التجويد قلقلة شنو يعني الحرف يسوي اق يعني راح وجاء زلزلة الزلزال شلون يصير يظل صاعد نازل مو لو يمنى يسرى تمام لو لا المضمضة معناها المي رايح جاي مو بس خليت بفمك وذبيت هذا مو مضمضة افتهمناها المضمضة لازم نعرفها أنه يوصل المي لأعضاء الفم فتمضمض هكذا تمضمض في فمك وتتغرغر به إذا ما كنت صايم هذا بعد أفضل توصل إلى هنا سبحان الله يقول العلماء يعني يوصفون شرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للماء يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يعب الماء عبا بل يمصه مصا وقد أوصى صلى الله عليه وسلم قال لا تعب الماء بل مصوه مصا فإنه يورث الكبد يعني إذا عبيت عب أو إذا شربت بنفس واحد أول نفس يعني بدون ثلاث أنفاس هذا يورث الكبد النبي صلى الله عليه وسلم طبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا الماء قبل التعطشان وتجي مباشرة وشربت الماء بكمع واحد لا يقول أول شيء يشربكم واحد على كيف كمع صغير اشربه وخلينا اتنفس شوية بعدين يشرب الكمع الله خمس صغير وشوية تنفس بعدين يلا تشرب كامل سبحان الله علماء العلم الحديث يثبتون يقول الكبد يعني اول ما تشرب المي، اول ما يطب المي انت عطشان وانت محتاج، وبالاخص لا مي بارد، قال سبحان الله من يدخل هذا المي، اول ما يدخل مي الكبد يتنبه انه شيء جديد يعني جاله، فشون يفز؟ يقول لما تدخل الكمع الثاني الكبد يستعد، تدخل الثالث ايش قد ما تدخل براحتك. سبحان الله، لذلك حتى الصالحون يوصون انه وراء الحلقه من مشتد الحلقه ومع الله حال وقلبك مشتغل، يقول من تقعد لا قبل تشرب المي. شو تسوي؟ انتظر شويه، لا قبل تشرب المي، وان كنت كلش كلش عطشان فاشرب كمع واحد حتى لا تاذى كبدك، لا يتاذى. واضح ان شاء الله؟ فهنا يقول صلى الله عليه وسلم قال كان يمص الماء مصا لا يعبه عبا. العب شلون؟ يعني اشرب المي اترس فمي يلا يلا اطببه، هذا يسموه العب. لذلك سبحان الله حتجينا ان شاء الله في باب الغسل، الغسل المضمضه والاستنشاق ايش بيهن؟ من فرائض الغسل، وقلنا عليها من فرائض الغسل. واحد اغتسل من الجنابه واستنشق بس ما تمضمض، وورا ما كمل الوضوء طلع من الحمام وما تمضمض، اذا غسله شبيه صحيح؟ غسله مو صحيح لانه ما تمضمض، طلع من الحمام وشرب مي، يعتبر مثل غاسل لو مو غاسل؟ العلماء عندهم تفصيل. اي نعم عندهم تفصيل. شنو التفصيل هذا؟ يقول اذا كان عالما فلا يعتبر غاسلا، اذا كان هذا عالم الرجل لا نقول له روح تمضض، واذا كان جاهلا فيعتبر غاسل، خلاص تمت المضمضه. يا ابن مين جبتوا هاي؟ شو ليش عالم وجاهل؟ هات تفرق مين؟ قال لك مو اذا كان عالم حيطبق السنه وما راح يعب المي عب، حيمص مص، فما راح يوصل المي كل فمه، حيوصل بس شنو؟ يمصه. اما اذا كان جاهل دائما العام شو يسوي؟ يشرب المي ويترس فمه يلا يطبه، قالوا فاجزع عن الفرض. شوف شوف تفصيل، تلاحظوني لو لا؟ فهمتوا شلون؟ اي فاحنا ان شاء الله نكون نتعلم هذه السنن نطبقها في حياتنا. نعم. فهنا مساله المص الماء، يعني عفوا بلع الماء، مثلا تمضمضت وجيت الغرفه الاولى تمضمضت وشربته، والثانية تمضمضت وشربته، والثالثة تمضمضت وشربته، أجزأ عن السنة لو لا؟ أجزأ. والأولى مجه تطبيقا للسنة. الأولى شو تسوي؟ تمجه، تتمضمض به تمجه ذبه، ولكن إن شربته أجزأت عن السنة لو لا؟ أجزأت بالفرض بالغسل، إن شربت ماء المضمضة أجزأته؟ نعم أجزأت. افتهمناها ولا؟ احنا ايش قلنا على المي غسالة الوضوء ايش قلنا عليه؟ طاهر غير مطهر، هو طاهر بحد ذاته، يعني شرب شربه يصير، بل بشفاء، بل حتى فضالة، يعني هذه البقية طهار نسميها الطهارة، طهارة ماء الوضوء اذا كان رجل متقي رجل صالح وتوضأ جو شجرة يابسة تخضر بركات هذا المي هذا. وورد عن بعض الصالحين أنه صبوا من فضالة الوضوء ماله ببير مالح فصار حلو ببركة يعني هذا الوضوء. فهذا المي طاهر، ولكن يصير توضأ به النوم هنا كان أدنى الإشكال. فهناها إن شاء الله، أما أشربه ماكو أي ضير، مع مباركة واضح إن شاء الله. نعم إذا يعني إذا خلا من النجاسة. نعم نعم. قال والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة، يعني بغرفة واحدة، اكتب قدامها واحدة، يعني حتى ذا بس غرفة واحدة، مثل ما قلنا غرفة واحدة وأسحب وأذب أسحب وأذب ما يضر. فهمناها إن شاء الله. هناك إشكال؟ نعم. قال والاستنشاق بثلاث غرفات، جرجوها خط، والاستنشاق الاستنشاق وين؟ للفم، عفوا للأنف، بثلاث غرفات. مو تقول لي غرفة واحدة وهمين أخذ، لا. ليش؟ شوف، لأن الفم ينطبق يعني ينسد، من أسحب أنا أول أول شو اسمه أول كمع واتمضمض به من أسحبه أسد حلقي المي اللي استعملته رجع بالإيد؟ لا، سديت الفم، أطبقت الفم عليه، كذلك بالثاني كذا. أما الأنف من أخلي المي به أكو شيء يمسكه؟ ما يمسكه، تمام لولا فتشوي المي بس طب جوه قبل طلع صار مستعمل، فلازم كل استنشاق أخذ له مي جديد. افتهمناها؟ قال والاستنشاق بثلاث غرفات، افتهمنا ليش؟ حتى لا أتوضأ بالمستعمل. نعم. وطبعا الاستنشاق يكون لما يعني إلى الأرنبة، احنا نسميه هذه يعني المكان الصلب، يعني هذا المكان اللين بالأنف لازم كله أوصل له المي إلى المكان اللي صلب، هذا ما يحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بس من أنت صائمة خاف تفطر، ولكن بغيره لا، من تتمضمض حتى إذا تغرغرة، من تستنشق حتى إذا تشتم الماء يتوصل هنا، يعني شون هذه مبالغة بالمضمضة والاستنشاق. أما إذا كان صائم لا شوي يتحرج. نعم. قال والمبالغة السادسة والسابعة والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هو ذكرها هنا لغير الصائم كما فصلنا عنها. قال وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، خلل الماء بكف من ماء من أسفل اللحية. تخليل شلون يصير؟ مو أجيب الماء بس هيك أخليه، لا، التخليل معناها تفريق الشعر، فمن أخلي الماء بالكف أفرق الشعر هكذا، أفرقه افتهمناها، يعني أخلي الماء أخليه بتفريق الشعر بشون إيدي شون مشط، واضح إن شاء الله. نعم. وتخليل اللحية الكثة بماء بكف ماء من أسفلها. قال وتخليل الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم كما فصلنا عنه في درسنا الماضي. وتخليل الأصابع طبعا بإدخال بعضهما ببعض، يعني هكذا أو هكذا أو هكذا أو يعني هكذا، كل بأي طريقة كانت تخلى أصابع، وكان وردت بالسنة هكذا، وردت بالسنة هكذا. ها بالنسبة لتخليل الأصابع. بالنسبة لأصابع الرجل يقول العلماء من باب الـ يعني الزيادة في التنظيف والتأكيد، يقول من تخلي الأصابع الرجل خللها بالخنصر. ليش؟ لأن الخنصر صغير فيوصل لأي لكل مكان، وابدأ باليمنى بعدين باليسرى، واضح من اليمين إلى اليسار، فهمنا إن شاء الله. يقول بالخنصر، يقول من باب مبالغة التنظيف، أما إذا وصل يعني من دونه ما يضر. نعم. قال عاشرا وتثليث الغسل، التثليث يعني ثلاثة، ولكن هنا جرجوها خط، تثليث قال الغسل، جرجو الغسل خط، لأن الغسل عندنا يثلث، أما المسح فلا يثلث، يعني التثليث للمغسولات لا للممسوحات، يعني أنا أمسح رأسي أمسح ثلاث مرات، لا مرة واحدة، عند السادة الشافعية التثليث ثلاث مرات حتى الممسوح، لكن عندنا لا، الممسوح مرة واحدة، أما المغسول فيثلث. التثليث وين يكون؟ بالمغسول فقط. هنا طبعا عندنا لما قال التثليث للمغسول يعني شنو؟ يعني بالأولى قال توضأ صلى الله عليه وسلم وضوء واحد بس مرة، يعني وجهه مرة، مضمضة مرة، استنشاق مرة، غسل يد مرة، وهكذا. فقال هذا وضوء لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا به. توضأ وضوء ثاني وقال أيضا عنهم، توضأ وضوء ثالث وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فمن زاد على هذا أو أنقص فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا أو أنقص فقد أساء وظلم، يذكره الإمام مرغيناني في كتابه الهداية. يعني الزيادة والنقصان شلون؟ إذا واحد يجي يقول لك لا الوضوء أربعة لازم، يعني زين واحد شك، أنا توضيت وما أدري إذا خسرتها مرتين لو ثلاثة أقول لك خسرها خسرها رابعة يعني تأكيد. هذا مو زيادة يعتبر. الزيادة شو وقت إذا قال لا أنا من أريد أتوضأ أنا أغسل لازم خمس مرات ما يصير هذا أساء. أو واحد يقول أنا بس مرة ليش ذا بذر مي هواية أيضا أساء بس مرتين أيضا أساء. فالتثليث سنة عندنا في الوضوء واضح إن شاء الله فهمنا المسألة. نعم والتثليث وين يكون؟ بالمغسولات دون الممسوحات. نعم. قال واستيعاب الرأس بالمسح مرة. استيعاب الرأس يعني شنو؟ يعني أبدأ من المقدمة مع الرأس إلى خلف ثم أرجع به. استيعاب المسح إيش قد قال؟ مرة جرجوها خط. قال مرة حتى يبين لك أنه شوف الممسوح إيش به بس مرة. أما المغسول فيثلث. طبعا هنا استيعاب الرأس أولا قال تطبيق السنة وثانيا للخروج من الخلاف. للخروج من الخلاف لأنه عند المالكية مسح الرأس جد كل الرأس. فإذا تخرج من الخلاف تتوضع على المذاهب الأربعة. وكما قلنا الخروج من الخلاف مقدم عند الأحناف وغير الأحناف. الخروج من الخلاف أولى. يعني سبحان الله مسألة الرأس عندنا العلماء يقول فيه ثلاث تخفيفات. الرأس به ثلاث تخفيفات. التخفيف الأول من الغسل إلى المسح تخفيف. وكان ما مغسول صار ولا لو مغسول كان كل ما نتوضى جيب الخاولي ونشف وكذا. طبعا عند الأحناف يقول أنه الباب أولى أنه لا تنشف مي الوضوء. واضح. نجي إن شاء الله تفاصيل. التخفيف الثاني من الكل إلى البعض. عند الأحناف تخفيفات ثلاثة. التخفيف الأول من الغسل إلى المسح. التخفيف الثاني من الكل إلى البعض. التخفيف الثالث من الثلاثة إلى الواحد. إذن شوف تخفيف صار عنده ثلاث تخفيفات صار عندنا بالرأس. نعم. قال ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. يعني كان والدي قدس الله سره لما علمنا الوضوء كنا صغار وعلمنا الوضوء أنه المسح قال كذا وهي تغسله من يقول أمسح رأسي وأذني حفظناه حفظ حفظ مو بس تطبيق حفظ. يعني من أجي أتوضع إلى يومنا هذا مرات من أبدأ أقول نويت الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم أغسل يدي إلى الرأس غيري ثلاث مرات أنسى على الحفظ اللي حفظنا على يد والدي قدس الله سبحانه كنا أطفال. فهكذا أغسل يدي إلى الرزغين ثلاثا أتمضمض ثلاثا أستنشق ثلاثا أغسل وجهي ثلاثا أغسل يدي مع المرفقين ثلاثا أغسل يدي اليسرى مع المرفقين ثلاثا وأجي ويا الحفظ أطبق ثم بعدين أبليدي أمسح رأسي وأذني ورقبتي أغسل رجلي اليسرى اليمنى مع الكعبين ثلاثا أغسل رجلي اليسرى مع الكعبين ثلاثا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه حافظي نصا. يعني مرات أنا يعني أدعيت الوضوء مرات في الذهن مشتت فأبدي مثلا نويت الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم أغسل يدي أذكر سبحان الله أبدي أعدل أدعيه. شوف سبحان الله شوف التعليم فلاذك. يعني المي احنا جبناها على الأذن المي مسح الأذن ولو كان بماء الرأس جائز إذا أخذت له مي جديد بها ونعمت بعد أفضل. يعني مساحة يدك مللتها غسلت مساحة رأسك وبنفس المي تمسح إذا أنك ما كشكال مسح الرأس شي يكون بين ثلاثة صابع ذني بين ثلاثة عوف الإبهام وعوف المسبحة حتى ذني تستعملهن وين؟ تستعملهم بالأذن. افتهمناها؟ تمسح بشنو؟ بالوسطى والخنصر والبنصر والخنصر امسح وبعدين ذن الإبهام والإبهام والمسبحة خليهن الإبهام خليه بالوسط زيادة في التنظيف وثم المسبحة ثم الإبهام بظاهر الأذن. وإن كان العلماء يفضلون أن يوضع بالأذن الخنصر والخنصر لأنه أصغر الأصابع يقول يعني مبالغة في التنظيف. إيه نعم إن شاء الله. إيه نعم العفو. أيضا ربع الرأس تمد يدك منه وتمسح ربع الرأس ولكن طبعا ربع الرأس هناك مسألة أيضا العلماء ذكروها علماء الأحناف. قال ما نزل عن شحمة الأذن لا يعتبر من الرأس، سأدر باركم منها، من شحمة الإذان. هذه هذه ما تقول لي منها ومسحت ربع، لازم شنو صعد يدي منها فوق الشحمة مع الأذن، أخذ ربع الرأس من المقدمة من الميمنة من الميسرة من الأسفل ما يضر. وإن كان السنة وين؟ الناصية، السنة الناصية، ولكن الربع يجزئ أي ربع كان، ربع يمنى اليسرى المقدمة الخلف ما يضر. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. لأن ربما مثلا واحد لابس عمامة مثل عمامتنا، يعني هذا شوية صعوبة أن تفلها يعني وتوضأ، يعني يجوز، يجوز أن يمسح في الجوانب أو بال، لا الشعر، المسح على الشعر مو على الجلدة، لا لا على الجلدة شيء وصله تمام. اي فصعوبه، صعوبه ان يوصل للبشره، ولكن المسح لما بالغسل لا، لازم توصل المي لكل شعره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعره جنابه. نعم. هسه نجي عليها، هسه حنجي عليها الاستنثار، هسه حنجي عليه، احنا ناخذ اول شيء بس يعطيك السنن، هسه حيجي على الاداب، هذه بالاداب انه باليمنى لو باليسرى، هسه حنجي ان شاء الله. نعم. السنة كما ذكرنا، السنة ما يثاب فاعلها ويعاتب ويلام تاركها، وقد يأثم إن تركها على الدوام، ولكن الأدب إن تركه لا يضر. هسه حنجي عليه، ما ذكر بالسنن ليش؟ لأنه هاي من الآداب، هسه حيجي إن شاء الله. قال ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. طبعا هنا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. هذا الحديث كما يقول الإمام عبد الله بن محمود بن ودود الموصلي رحمة الله عليه بالكتاب الاختيار، يقول هذا لبيان الحكم لا لأصل الخلقة، لبيان الحكم لا لأصل الخلقة. يعني شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دي يطلع الدرس بالتشريح أنه الأذن من من أجزاء الرأس، يعني إن شاء الله مبينة الأذان، وين الأذان؟ بالبطن ولا بالصدر؟ إيه وين الأذان؟ بالرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دي ينطينا درس بالتشريح، ما دي ينطينا درس بالأذن وين الصير، لا الأذنان من الرأس معناها حكمها من حكم الرأس، يعني ممسوحة حكمها بالوضوء من حكم الرأس، افتهمناها. ولكن عندي مسألة مهمة جدا، لا يجزئ مسح الأذن عن الفرض، احفظ لي اياه، لا يجزئ مسح الأذن عن الفرض. يعني يجي واحد مساح إذانه ومسح رقبته وقال لك ها هي هذا أكثر من الربع، قل له لا وياي له لا، هذا إني نعم تابعات للرأس الرقبة والأذن، ولكن لا يجزئان عن الفرض، فضل إياها. نعم ما يجزان عن الربع. نعم. قال ومسح الأذنين ولو بماء واحد، فهنا يعني مسح الأذنان من شنو؟ اكتب عليه، من باب الاستيعاب للإجزاء عن الفرض، من باب الاستيعاب مسح الأذنين من باب الاستيعاب، مو من باب الإجزاء، من باب الإجزاء عن الفرض. هاي مهمة جدا، هو حد يتنبه لها يعني. نعم. احنا ربما بالفقه شوي على كيفنا، يعني نفصلهن نفسخ نفسخ تمام، ايه وان شاء الله بالدروس الموسعه تخلصون المرحله بعد نتوسع اكثر بعد. قال المساله الاخرى الثالثه عشر، قال الدلك، قال والدلك، الدلك شنو؟ دلك يعني يعني هكذا بهذه الطريقه. طبعا الدلك ايش ذكر وين؟ بالسنن لو بالفرائض؟ بالسنن. الدلك إذا وصل الماء إلى البشرة، الماء وصل يعني إيدي وصلها ماء كلها، من أجي أدلك هذا الدلك شنو؟ هذا سنة. ولكن إذا الماء ما دا يصل بين أصابعه وما طب ماء، هذا الدلك إيش أصبح؟ أصبح فرض. سنة شو وقت؟ متى ما وصل الماء، أما إذا لم يصل الماء لا، هذا الدلك فرض، افتهمناه هذه، واحد يدر باله عليها. نعم. والولاء أنا كل شوية تجي أفكاري. والولاء، الولاء شنو؟ قال والولاء، الولاء أن أغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول. كتبه، اكتب قدامه، غسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول حتى تفهمها. الولاء شنو هذا الولاء؟ نفس الولاء بالمواريث، تمام؟ وهي ذيك ولاء، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. الولاء هنا يختلف بالكسر. الولاء شنو؟ أنا أجي مثلا دا أتوضى، جيت غسلت وجهي وغسلت إيدي، مثلا غسلت إيدي اليمنى، تمام؟ وإيدي اليمنى لازم أغسل اليمنى قبل ما ينشف المي اللي على وجهي، العضو اللي قبله شنو الوجه، بعد ما ناشف المي لازم أنا أغسل إيدي اليمنى، بعد ما ناشف المي لازم أنا أغسل إيدي اليسرى. الولاء غسل العضو قبل جفاف العضو الذي قبله، أو غسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول، يعني هيجي. استفهمنا شنو ولاء؟ قال الولاء سنة ليس فرضا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان في السوق فتوضأ، بالسوق كان بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فما غسل إيده ورأسه وكذا وكمل كامل، كان لابس خف، ده يوصل مسح الخف قال له لجت جنازة بالمسجد، فما لحق تسوى، راح مشى وياهم، جيل الجنازة وشالها وياهم وراح وطبوا المسجد. أول ما طب المسجد قيل أن فأخذ ماء ومسح خفيه وصلى وياهم. فهنا يعني أنه دليل على شنو؟ عن الولاء سنة وليست فرض، ولا أحاديث كثيرة طبعا، ولكن هذا يعني من باب استئناس، واضح يعني القول الصحابي وفعل الصحابي. نعم حسن، إذا نشف أو الورى بعدك ما غاسله ما سويت الولاء، ما أديت الولاء، السنة راحت عليك. الوضوء صحيح ولكن فاتتك السنة. طبعا انتبه لهنا، هذا سؤال حلو. نشف العضو مثلا إيدي اليمنى نشفت وبعدنا أنا ما غاسل اليسرى، الولاء هنا فاتنا، ولكن قالوا الولاء هنا أكو شرط العلماء يعني بالكتب المطولة أو نسميها المتقدم، المتقدم يعني اللي فوق اللي صاعدين متقدمين بالدراسة، الكتب المتقدمة يقول الولاء مع الاعتدال جسدا ومكانا وزمانا. اكتبها حلوة، الولاء مع الاعتدال، مع الاعتدال جسدا ومكانا وزمانا. هذا شنو هذا الاعتدال؟ شوف اكو واحد جسمه حار، جسمه بشرته بس يخلي الماء عليه قبل يسحب الماء، قبل يعني يشرب الماء مباشره، انت بس غسلت وجهك بعدك دتيت تاخذ ماء يريدك وجهك نشف. اكو ناس بشرته، هذا اقول له راح عليك الولاء؟ لا، هذا ما راح الولاء منه، عنده سنه الولاء، لأن هو جسمه يختلف عن باقي الأجسام، باقي الأجسام يبقى بها المي، بس هو ايش بيه؟ المي ماليش، الجسم يشرب المي. هذا إذن مكانا، مثلا أنت بمكان مهب الريح، ريح أو يعني هواء قوي جدا، أنت بس غسلت وجهك بعدك تشيل المي بيدك، المي كل الهواء طيارة. إذن الاعتدال مكانا أيضا، يعني لو بغير مكان شال المي بقى، البلل بقى، ولكن بهذا المكان الملل راح، عندك بعدها سنة الولاء موجودة. وزمانا يختلف الصيف عن الشتاء، شمس حارة تصقع وانت بس غسلت وجهك تجعل ايدك وجهك نشف تمام. اذا مع الاعتدال جسدا وزمانا ومكانا، ويا ان شاء الله. نعم هذا بالنسبة للولاء. قال والنية، والنية، النية شبيهة قلنا بالوضوء فرض لو سنة، النية بالوضوء إيش؟ سنة. ليش؟ لأنها لم تذكر في الآية أصبحت سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهنا النية شرط لتحصيل الثواب، يعني إذا توضيت بدون نية ما لك أجر، اكتب عليها شرط لتحصيل الثواب. إذا ماكو نية ماكو ثواب، أكو نية أكو ثواب. نعم سبحان الله، مسألة النية هذا من أكثر الأمور اللي اختلف العلماء بيها. يعني مثلا عند الشافعية النية شنو في الوضوء؟ فرض من فرائض الوضوء. عند الأحناف النية سنة. شوي خلنا نطلع على الموضوع، شوي خل دخلكم شوية يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. زين، تجي على الإمام أبو حنيفة أو الحنفية، علماء الحنفية، شنو الدليل أنه، أو الشافعية، نجي على الشافعية نبدي، شنو الدليل أنه النية فرض؟ قال: إنما الأعمال بقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. هذا دليلنا، العمل لازم نية، فإذا هذا دليلنا أنه النية شبيهة فرض. نجي على علماء الأحناف، النية عندكم شنو؟ قالوا سنة. شنو دليلكم؟ قالوا: إنما الأعمال بالنيات. نفس الدليل. خلينا نجي، بس هذه أدلة كثيرة أكو، ولكن خلينا نجي على هذا الدليل حتى يعني أوصل لك فكرة هذا اختلاف العلماء شلون دا يصير. ربما أحد يقول لك يعني هذا اختلاف شلون يجي. شوف، إنما الأعمال بالنيات، هذا الدليل أخذوه الحنفية بأنه النية سنة، وأخذوه الشافعية بأنه النية فرض. دليل واحد، اثنيناتهم أخذوه يعني شوية مو تمام. لولا أسألك سؤال، إنما الأعمال، خلينا نجي بس على هالجملة، إنما الأعمال بالنيات، العمل يصير بلا نية؟ ما يصير، صح؟ زين، انتبه لي على هذا الغلاف، يوم خطير ضاربين بمثال، انتبه لي على هذا الغلاف. راح أسوي عمل، راح أقطه بالقاع وبدون ما أنوي، بدون نية قطيته، العمل صار له ما صار؟ ما نويت ثاني جاي له؟ لا، نويت ولا ما نويت العمل صار به، وقع. سيلات إنما الأعمال، هشلون شوي مو شوي شي صادم، شلون هيك هاي زي يصير؟ شوف، يقول العلماء هنا لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير محذوف. وين المحذوف يصير؟ هنا قبل الأعمال، لأن العمل بنية ولا بغير نية هو واقع، هو صاير. فإذا مو العمل، مو النية، العمل مو النية، أكو قبل النية لازم أكو محذوف. مستحيل تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، من يحكي كلمة يعني ما من الممكن أن تقبل غلط أبد. إذا قال قولا فالمقال صحيح، خلاص. إنما الأعمال بالنيات، إذا قلنا إلا نية يلا يصير العمل، مو وقعت هذه بلا عمل. إذن قدرنا لازم مقدر محذوف. فهمتنا شنو هذا؟ هذا المقدر المحذوف فسره الشافعية بأن مقدره هنا صحة، إنما صحة الأعمال بالنيات. يعني العمل هذا صحيح الله يقبله إلا بنية، العمل ما صحيح ماكو نية عمل مو صحيح، أكو نية العمل صحيح، إنما صحة الأعمال بالنيات. تقدير جميل، تمام لولا؟ زين يا علماء الأحناف، أنتوا شو قدرتوا؟ قالوا التقدير عندنا كمال، أو تمام. تقدير عند الأحناف إيش؟ تمام. تمام العمل موجود ولكن ناقص إقلاص بي مي بس شنو مول الشعب ثلاثة أربعة. تريد تتمم كامل انوي. إنما تمام الأعمال بالنيات. فش قلنا عن النية؟ قلنا سنة لتحصيل الثواب. إذا واحد توضأ بدون نية إلى وضوء، وضوء موجود بس ناقص، ما بيأجر إلى حكم الدنيوي وما إلى حكم الأخروي كما ذكرنا البارحة. تمام؟ زين. إذا نوى لا، العمل صار تام، مو صحة. صحة تقدير منه؟ تقدير السادة الشافعية، وتمام تقدير السادة الحنفية. استفهمناها؟ وتتأتينا إن شاء الله يعني أدلة كثيرة إن شاء الله، إحنا في وقتها نفصل، بس نكمل هذه بعونه تعالى حتى نختم درسنا. على 16 والترتيب، أي الترتيب كما نص الله تعالى في كتابه، يعني أقدم غسل الوجه على اليدين وغسل اليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على الرجلين وهكذا. الترتيب سنة ولا فرض؟ سنة. سنة ليس فرض، نتكلم بالسنن. الترتيب سنة. طبعا هنا إذا أردنا نفصل همينة، يعني قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، قالوا هو هنا الواو باللغة للعطف وليس للترتيب. لو كان الأمر للترتيب قال اغسلوا وجوهكم فأيديكم، الفاء تفيد الترتيب، أما الواو تفيد العطف فقط، عطف شيء على شيء. والتفاصيل كثيرة احنا ما نريد نتوسع بها، ولكن نقول لكم أنه كما قلنا هذا الابتداء، ثم بعدين شام نتوسع. نعم. والترتيب سنة أيضا. 17 قال والبداءة بالميامن، أبدي بيد اليمنى قبل إيد اليسرى. طبعا البداءة بالميامن للعضوين، اكتب عليها فد هامش، اكتب للعضوين مو للعضو الواحد. إذا عضو واحد يعني مثلا مسح الرأس أبدي أمسح اليمنى بعد اليسرى، لا، الوجه هو عضو واحد، هو خلاص غسله وحدة، مو أجي أغسل اليمنى بعدين اليسرى، لا لا لا. البداء بالميامن للعضوين، يعني لليدين وللرجلين. زين الأذنين؟ لا، الأذنين يمسحان بنفس الوقت. الخفين يمسحان بنفس الوقت. فيكتب ايش قلنا عليه؟ للعضوين، وخرج العضو الواحد والأذن والخف. اكتب عليه حتى تفهمها، من تراجع الكتاب تفهمها، تظل ببالك. خرج العضو الواحد وخرجت الأذنان وخرج ايش بعد؟ الخف. الخف ايضا نفس الوقت يمسحا، والأذنان ايضا قلنا ايش بها؟ ايضا نفس الوقت. فهنا بدا بالميامن، شو يقصد به؟ أنه بالعضوان، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما تصف سيدنا عائشة تقول كان يعجبه التيامن في كل شيء، حتى في تنعله وترجله. تنعله يعني لما تكرمون يلبس النعال، ونعاله كما يقول سيدنا الحسن البصري كان يذكر شمال النبي صلى الله عليه وسلم وصل للنعال قال نعل به نعله، يقول ونعل خضعنا هيبة لبهائه وإنا متى نخضع له أبدا نعل، فضعه على أعلى المفارق إنه حقيقته تاج وصورته نعل، نعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان في تنعله لما يلبس النعال هم يلبس برجل اليمنى، ترجله يعني المشط، يعني لما يمشط من يبدي يترجل، الترجل يعني التمشط، من يبدي يترجل يبدي من اليمنى بعدين باليسرى. فذاك راح يتعلم من يلبس هدومه من كذا، كله يبدي كله باليمنى كله باليمنى. حتى يعني يقول احد العارفين، يقول الامام اذا التفت بعد الصلاه على اليسرى مقته الله. لأن هذا إمام، هذا نائب النبي صلى الله عليه وسلم، شو التفت على اليسرى؟ تلتفت وراء الصلاة على جانبك الأيمن، شو خطرة؟ شو يترك اليمنى؟ نعم. قال والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع، أيضا البداءة برؤوس الأصابع. لازم من أبدي أتوضأ، مو أخلي أفتح البوري وأخل مي من ناية وغسله أغسل يدي، لا، من أبدي؟ أبدي من الأصابع يلا أصعد. لأن رب العالمين ماذا قال؟ قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، منا لهنا، الإله تفيد هنا شنو؟ قلنا مع، ولكن من قال إله معناه نهاية الغسل لا يصير، هم باب السنة. زين واحد لا ما يدري وتوضأ هيك وضوء صحيح، ها صحيح لأن تتكلم بالسنن، ولكنه فاته أجر السنة. أما إذا تقصد تعمد مخالفة السنة لها مشكلة، مشكلة يا ساتر. واضح؟ فهنا جبدي من رأس الأصابع إلى المرفق. قال ومقدم الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى الخلف، هذا كما قلنا السنة مقدم الرأس، ما قدرت مقدم الرأس يجوز جوانب أو الخلف، ولكن ما يصير جو الشعمة. ومسح الرقبة أيضا من السنن، مسح الرقبة. قال قال ومسح الرقبة للحلقوم، الرقبة مو هاي، احنا هاي مرة نسميها رقبة، هاي نسميها علبة. تمام، الرقبة المقصود بها العلبة. تمام، وإذا رأيت علبة لا إله إلا الله، هاي العلبة اللي هذه اللي مقصود بها بالمسح، مو الرقبة هذه، هذه سموها حلقوم، جمعها باللغة حلاقيم. خوش اي، فمو هذه مو الحلقوم، لا، اليمسح شنو؟ الرقبة، يعني احنا نسميها بالعامية العلبة، العلبة اللي تمسح، مو الرقبة هذه، لأن مسح الرقبة بدعة. يعني الحلقوم، الحلقوم، مسح الحلقوم عند العلماء يعدوه من البدعة، هذا من البدع. ولكن اللي ورد عندنا شنو؟ مسح الرقبة. ورد فيه حديث، يعني وإن كان بعض العلماء ضعفه، ضعف هذا الحديث، يقول مسح الرقبة أمان من الغل، يعني وإن ضعفه بعض العلماء، ولكن نحن نأخذه بفعل الصحابة ومن تبعهم إلى أن وصل إلينا. نعم. وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة، الأربعة الأخيرة ياهو اكتبوا ياي، اكتبوا يا، لا، البداءة بالميامن ورؤوس الأصابع، اكتب علينا 1 2 3 4 حتى تحفظهن، اكتب واحد قدامها، بداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة. مو تقول للنية والترتيب والولاء، لا لا لا، أدر بالك، فهمناها؟ أعيد لك إياها. وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة، اللي هي البداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة. واضح إن شاء الله؟ نعم، نكتفي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا واقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشفاعته العظمى صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف القران العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتح مع الصلوات.